إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنلتقي في الدورة 17 من دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي تقام بمكة المكرمة بمسجد الشيخ محمد السبيل رحمه الله بحي كدي. ومشاركتي في هذه الدورة حسب ما قرره الإخوة المشرفون على هذه الدورة أن نتكلم على 40 في علوم القرآن، الأحاديث 40 في علوم القرآن الكريم. وبداية هذه الدورة في اليوم 9 يوم الثلاثاء من شهر ذي الحجة من عام 338 بعد الألف ذي القعدة، من شهر إيش قلت أنا؟ من ذي القعدة من عام 338 بعد الألف هجرية. وقبل أن نبدأ في الأحاديث 40 في علوم القرآن، أقدم مقدمة لعلها إن شاء الله تكون نافعة. أقول العلماء رحمهم الله حرصوا على تقريب العلوم لطلابها، فكان من صور مصنفاتهم وتآليفهم ما يسمى بالمتون العلمية. والمتون العلمية عبارة عن برنامج كما يقول ابن خلدون في المقدمة، يذكر فيه العالم أصول مسائل العلم، أصول مسائل العلم. فوجدنا من هذه المتون ما هو متون نثرية، وما هي متون شعرية خاصة على بحر الزجر. هذه المتون تنوعت عند العلماء رحمهم الله، فمنها متون اختصر فيها العالم كتاب شيخه، مثل ما صنع الإمام المزني مع كتاب الأم للإمام الشافعي، واشتهر كتاب المزني بمختصر المزني. ومنها متون جعلها العالم على مراحل، على مراتب، فهناك متن مختصر، وهناك أوسط، وهناك بسيط، مثل ما صنع الطحاوي لما اختصر فقه أبي حنيفة وتلميذيه أبي يعقوب ومحمد بن الحسن الشيباني في المختصر، وله 3 مختصرات في الفقه: المختصر المطبوع الموجود الذي حققه سعيد الأفغاني، محمد سعيد الأفغاني، والمختصر الذي عليه شرح الجصاص موجود مطبوع، شرح المختصر للجصاص، والمختصر الأوسع من الأوسط ومن الأصغر، وهذا ما أعرف عنه شيء. وهناك مختصرات أخذت كلام الإمام على الراجح عند المختصر، قربه للناس مثل ما صنع القيرواني في الرسالة، اختصر من المدونة الراجح في المذهب عند مالك وعرضه في كتابه الرسالة، ومثل ما صنع الخرقي في مختصره في المذهب الحنبلي الذي عليه شرح المغني لابن قدامة. ابن قدامة يشرح مختصر الخرقي. كل اللي سواه الخرقي أنه أخذ الراجح عنده في المذهب من أقوال أحمد، سبكوا مع بعض أقوال أحمد كما هي في المسائل، يأخذ القول اللي هو الراجح ويضعه في الباب. طبعا بالتالي ما رح يكون هذا المختصر جامع لكل المسائل، هذا نوع من المختصرات والمتون العلمية التي حصلت. النوع الثاني من المتون العلمية التي حصلت أن العالم يحاول أن يجمع في كلام قليل مسائل كثيرة، حتى كان بعضهم يفتخر أن هذا المختصر فيه 1400 مسألة وهو ورقات، فيه 1400 مسألة يفتخرون بذلك. خلاص، كما في بعض كتب المالكية بعض المختصرات يفتخرون بأنها هذا المختصر جمع 1400 مسألة، هذا المختصر جمع 3000 مسألة، هذا المختصر، وهي مختصرات. وهذه طريقة ثانية في المختصرات، أن المتن كلام قليل يجمع مسائل كثيرة. هذا النوع من المختصرات هو الذي انصب عليه انتقاد ابن خلدون في المقدمة، وانتقاد الحجوي في كتابه الفكر السامي. انتقدوا المختصرات الفقهية الذي بهذه الطريقة، لأن العبارة تأتي في هذه المختصرات إيش؟ معقدة جدا، الضمير له مسألة، واللفظ له مسألة، والمفهوم له مسألة، والعبارة لها مسألة، فتلاقي العبارة معقدة جدا، ما هي زي النوع الأول من المختصرات. يعني مختصر المزني لا تكاد تقول أنه مختصر، الرسالة للقيرواني لا تكاد تقول أنها مختصرة، الخرقي لو تقرأ في مختصر ما تقول أنه مختصر. هذا نوع. النوع الثاني المختصرات التي حرص أصحابها على أن يعرضوا مسائل كثيرة في عبارات قليلة، هذا النوع الثاني. النوع الثالث مختصرات هو من البداية يقول لك ترى أنا ما بدي أجمع لك مسائل كثيرة، ولا بدي أسوي لك ولا شيء، ولا بدي أخذ فقه المذهب، ولا لا لا لا، أنا أعطيك عيون المسائل، مثل كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ومثل كتاب رؤوس المسائل للزمخشري الحنفي. رؤوس، هو بيقول لك من البداية هذه رؤوس المسائل، هذه عيون المسائل، وهذا نوع ثالث. هذا نوع ثالث، الأول اعتمد على كلام إمام أو كتاب، الثاني اعتمد على مذهب، أنه كل ما يحاول يستقصي كل ما في المذهب ويجمع لك بعبارات قليلة ومعاني كثيرة. النوع الثالث لا، يقول لك أنا ترى من البداية أنا لا راح أجمع لك مسائل المذهب، ولا راح أجيب لك أكثر المسائل، ولا راح أجيب لك كلام فلان، ولا لا لا لا، أنا عيون المسائل، رؤوس المسائل أنا اللي أعطيك إياها. إذن هذه ثلاثة أنواع من المتون، طبعا منها ما هو نثري وهذا الغالب، ومنها ما هو شعري وهذا الأقل. واضح المتون الآن؟ طيب، هذه المسائل المتعلقة بالعلوم للعلماء كم طريقة في عرضها؟ عرفنا الآن المتون وأنواعها، الآن ننتقل إلى مسألة ثانية أبغى أوريكم عشان أوصلكم للأربعين، عشان توصلوا معي للأربعين. للعلماء كم طريقة في عرضها؟ مسائل العلم للعلماء كم طريقة في عرضها؟ أقول لهم ثلاثة طرق واضحة. الطريقة الأولى يقول لك عرض مسائل العلم عن طريق المتن، ولذلك يعكف على شرح المتون وكذا، هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يعرض مسائل العلم عن طريق التشجير، تعرفوا التشجير؟ يعني يذكر تعريف، إما تعريف العلم أو تعريف نوع من أنواع العلم، ومن خلال هذا النوع أو هذا التعريف يذكر لك كل مسائل العلم عن طريق التشجير. أنا طبقت هذه الطريقة في دورة في الطائف شرحت فيها مسائل علوم الحديث كلها نزلتها على تعريف الحديث الصحيح. مسائل علوم الحديث الأصلية العامة كلها نزلتها على تعريف الحديث الصحيح. كيف؟ احنا ما نقول الحديث الصحيح ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير جزوز ولا علة. هذه الدورة فرغوها أحد الطائف من زمان تكفى أسأل رزيك قلوا نبغى شريطة. فنيجي عند ما اتصل نعرف الاتصال، نعرف بما يتحقق الاتصال، نذكر ما هي طرق التلقي والسماع، ثم نذكر ما يخالف هذا الاتصال، فنذكر كل أنواع الانقطاع. شوفوا كم مسألة ذكرنا تحت كلمة ما اتصل، ما اتصل تحت الاتصال ذكرنا تعريف الاتصال بما يتحقق الاتصال اللي هي المسألة المعروفة، نوع مفرد، طرق التحمل والسماع، طرق التحمل والسماع، خلاص. ثم ذكرنا ما يخالف الاتصال وهو الانقطاع، فذكرنا المرسل وذكرنا المدلس وذكرنا المعلق وذكرنا المعضل وذكرنا المنقطع، خلاص، والإرسال الخفي، كلها تحت الانقطاع. بعدين نجي للثاني، ما اتصل إسناده برواية العدل، نعرف العدالة الدينية وما يخالفها، ونعرف العدالة الاصطلاحية وما يخالفها، وبما تثبت هذه وبما تثبت هذه، ومن خالف في هذه ومن خالف، جبت لك مسائل الجرح والتعديل في العدالة، جيتك للضبط وهكذا. فتلاقيني من خلال تعريف نوع واحد، هذه الطريقة الثانية في عرض مسائل العلوم. إذن الطريقة الأولى من خلال متن من المتون السابقة إني أشرحه، الطريقة الثانية لا، إني أخذ تعريف العلم أو تعريف نوع، يعني أنا أكثر أستطيع أن أذكر لك أغلب مسائل أصول الفقه عند تعريف الحكم الشرعي. لما أعرف الحكم الشرعي أقدر أفرع عليه وأشجر عليه جميع أنواع مسائل أصول الفقه الأصلية، مسائل أصول الفقه الأصلية اللي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع أو التخير. هذا التعريف أذكر لك فيه كل مسائل أصول الفقه، أذكر لك مسائل الحكم التكليفي ومسائل الحكم الشرعي، أذكر لك عوارض التكليف، أذكر كلها من خلال هذا التعريف. واحد تعريف أسرد لك فيه أهم مسائل أصول الفقه، وهذه يسموها طريقة إيش؟ التشجير. الطريقة الثالثة أن أعرض مسائل العلم من خلال الأدلة التي يقوم عليها هذا العلم من القرآن أو من السنة. ومن هنا جاءت في ذهني فكرة الأربعين في علوم القرآن، أن أعرض لك أربعين حديثا، من خلال الأربعين حديث أشير لك في كل حديث إلى ما تضمنه من مسائل أصلية في علوم القرآن الكريم. هذه فكرة الأربعينات، هذه سوينا أربعين في علوم القرآن، وأربعين في أصول الفقه، وأربعين في علوم الحديث. طيب يا شيخ من سلفك؟ أقول سلف الأئمة. في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم، أبواب في أبواب كتاب العلم مبنية على عنوان ترجمة الباب، ترجمة الباب هي مسألة أو أصل من أصول علم الحديث، أصل من أصول علم الحديث. الإمام مسلم في المقدمة بوب أبواب على أحاديث تتعلق بعلم الحديث، وأورد فيها أحاديث مرفوعة عن الرسول أن هذا الحديث يدل على هذا الحديث، مثلا رواية الأكابر عن الأصاغر، حديث الدابة، حديث الدجال، تميم الداري. فين رواية الأكابر عن الأصاغر؟ أن الرسول يقول أتاني تميم وحدثني بحديث كنت قد حدثتكم إياه من قبل، قم يا تميم وحدثهم، صح ولا لا؟ وزي كذا تأتي عندك مسائل، مثلا قبول الرواية، حديث ضمامة بن ثعلبة، قبول الرواية، قبول النقل، أن قراءة أن قراءة التلميذ على الشيخ وإقرار الشيخ لسموه العرض، أن العرض يقوم مقام التحديث. ما الذي صنعه ضمام بن ثعلبة؟ قال إن رسولك قد أتانا وقال كذا وكذا، الله أرسلك بذلك؟ قال نعم. فاعتبروا هذا أن الرسول جعل العرض مكان القول وأقره. فهذا صنعه البخاري وصنعه الإمام مالك وصنعه كذا. فنحن أخذنا 40 حديث، شفتوا كيف وصلناكم الآن، كيف جاءت 40 في علوم القرآن كده جاءت. صح ما شفت أحد أنا سوى 40 في أصول العلم، هذه الفكرة الجديدة اللي عندي، لكنها فكرة مركبة، ما هي فكرة أنا يعني، لا إنما فكرة مركبة. طيب جبناها وصنعناها في هذا الباب، بحيث أنه الطالب من خلال الحديث كل ما يمر على الحديث انتبه أنه هذا في أصل للمسألة الفلانية أو للنوع الفلاني من أنواع علم الحديث، هذا الحديث في أصل ودليل للنوع الفلاني من أنواع علوم القرآن، هذا الحديث فيه أصل لمسألة كذا من أصول الفقه، هذا عدد الاستدلال بالحديث على الفقه هذا واضح من خلال أحاديث الأحكام، من خلال أحاديث الأحكام، أحاديث التفسير نفس القضية. فإحنا سوينا أو صنعنا هذه 40 حديث. برنامج الدورة 4 أيام، معناته تتحملون جزاكم الله خير أنه في كل لقاء نحاول ننتهي من كم؟ 10 أحاديث. ما أحاول أطيل، وراح أحاول في بعض الأحاديث أنكم أنتم تستبطوا ونشوف كيف نمشي معاكم إن شاء الله في هذا الموضوع. بعد ما انتهيت من المقدمة أسمح لكم شوية أسئلة، في سؤال؟ أيوة. في علوم القرآن؟ لا، أنا قلت في علوم القرآن أصول المسائل، ما حصرت جميع المسائل، إنما أصول المسائل، أصول المسائل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مسواك جبته لك من المدينة. جزاك الله خير. يعني هذا في بركة أرض المدينة؟ أيوه. وكانت لك 8 أيام. جزاك الله خير. شكرا. طيب نقرأ أول حديث، يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. الحديث الأول عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار العراق فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلق فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروح، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر بالجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد علم. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيه. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا يخرجك قوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا موزرا. ثم لم يخشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. جزاك الله خير. هذا الحديث العظيم هو ثاني حديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بعد حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو حديث استدل به علماء علوم القرآن على مسائل عديدة وأنواع عديدة من أنواع علوم القرآن. عندنا في علوم القرآن نوع اسمه نوع أول ما نزل من القرآن الكريم، فيوردون هذا الحديث، إذ في هذا الحديث أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعطفون على هذا النوع نوع آخر هو آخر ما نزل من القرآن الكريم، لأنه هذا الأول، طب إيش آخر؟ فيذكرون الحديث الذي فيه أن آخر ما نزل من القرآن الكريم آيات الربا مفتتحة بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خلاص، إذن هذا الحديث استدل به على أول ما نزل من القرآن الكريم. أيضا هذا الحديث أوردوه في كتب علوم القرآن واستدلوا به على مسألة نزول الوحي، نزول القرآن والوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فيه قصة كيف بدأ نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من أنواع علوم القرآن يذكرونه في كتب علوم القرآن، باب الوحي، وبعضهم أفرده بالتصنيف. رشيد رضا له رسالة اسمها الوحي المحمدي، الشيخ حسن عتر له، ضياء الدين عتر أخ نور الدين عتر، له رسالة بعنوان الوحي النبوي طبعتها الرابطة، وهناك آخرون من أهل العلم أن صنفوا في هذا الموضوع، موضوع الوحي، موضوع الوحي. خلاص، طبعا الوحي في اللغة هو الإعلام بخفية، الإعلام بخفية، هذا هو الوحي. فهذا الحديث جاء في كتب أهل العلم وفي كتب علوم القرآن عند الكلام على نوع الوحي، نوع الوحي. طبعا هذا الحديث يتضمن رد شبهة، إذ بعض المستشرقين لما عرض الوحي قال ما جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم، طبعا هو ما يقول صلى الله عليه وسلم، هو نوع من الصرع، نوع من الصرع. خلاص، العلماء ردوا عليه بعدة أدلة منها هذا الحديث، إذ في هذا الحديث خشية الرسول على نفسه أن يكون هذا أذية من الجن أو نوع من المس أتاه صلى الله عليه وسلم، فخشية أن يكون ألم به شيء. فقالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله. ثم ذكرت خصاله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهذا عند العلماء استدلال بسيرته صلى الله عليه وسلم على صدقه في نبوته. الشاهد أن ورقة بن نوفل قال هذا الناموس الذي يأتي الأنبياء، ورقة بن نوفل قال هذا الناموس الذي يأتي الأنبياء. فالأحوال التي تعتري الرسول عند نزول الوحي ليست أحوال صرع ولا مرض، بل هي أحوال الأنبياء كلهم عند نزول الوحي. دل عليه هذا الحديث، دل عليه هذا الحديث، وهو قول ورقة بن نوفل أنه قال لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هذا الحديث فيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي كان ينزل بالوحي، وفي هذا الحديث أن جبريل أتاه بالخلقة العادية، خلقة البشرية، صورة البشر. جبريل أتى للرسول عليه الصلاة والسلام بخلقة البشر وأنزل عليه القرآن وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال 3 مرات. الرسول يقول ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، ما أنا بقارئ. فقال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وردد ما أمره جبريل بترديده. عندها علم الرسول أن جبريل يريده أن يردد وراءه، لا يريده أن يقرأ مكتوبا، إنما يردد وراءه. فردد ورجع بها يلف بها فؤاده، يرددها على نفسه صلى الله عليه وسلم. طبعا قول السيدة خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، على نوائب الحق. أقول هذه الكلمة من السيدة خديجة فيها بيان أن المعجزات أو دلائل النبوة أو آيات صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في الأمور الخارقة للعادة. فإن السيدة خديجة استدلت على صدقه صلى الله عليه وسلم وأن الذي أتاه حق ليس بباطل بأمر هو من خوارق العادة، لا. ولذلك طريقة الأشاعرة والمعتزلة والمتكلمين حينما يحصرون المعجزة في الأمر الخارق للعادة طريقة إيش؟ متعقبة. لأن معنى هذه الطريقة أن نسقط من آيات ودلائل وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم السيرة التي كان عليها والأخلاق التي كان عليها، وهذه خديجة تستدل بسيرته وبأخلاقه على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا من مسائل علوم القرآن هذا الحديث فيه أن أول ما نزل سورة اقرأ. سيأتي عندنا عن جابر ابن عبد الله لما سئل عن أول ما نزل من القرآن فقال سورة يا أيها المدثر، وجمع العلماء بين الحديثين فقالوا أول ما نزل من القرآن بالنبوة اقرأ، وأول ما نزل بالرسالة والأمر بالتبليغ المدثر، يا أيها المدثر، ولا تعارض. فهنا الأولية المطلقة لإقرأ والأولية النسبية للمدثر، لسورة المدثر. وهناك طريقة جمع أخرى أن يقال أن أول ما نزل على الإطلاق اقرأ، وأول ما نزل بعد فترة من الوحي كانت سورة المدثر، كانت سورة المدثر. وهذا من باب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وهم يذكرون هذه المسألة تحت نوع أول ما نزل من القرآن، فيذكرون حديث عائشة ويذكرون حديث جابر، وسيأتي ذكر حديث جابر. الآن هذا الحديث فيه أنه يشرع لطلبة العلم ولأهل العلم الاعتناء بموضوع الوحي. ألا ترون أن السيدة عائشة تبين أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم أحواله حين بدأ الوحي، وأحواله قبيل بدأ الوحي، وأحواله أثناء نزول الوحي، وأحواله بعد نزول الوحي. فهذا فيه بيان مشروعية أن يطلب العلماء معرفة هذه الأمور ويسألون عنها ويستنبطون ما يتعلق منها بها من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. طيب الحديث الثاني، الحديث الحديث الثاني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذا الحديث المتفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، هذا الحديث المتفق عليه فيه مسائل وأنواع تتعلق بعلوم القرآن، فيه مسائل تتعلق بالوحي وهي صور نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صورتين. الصورة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام أن جبريل يأتيه بالوحي فيتصل به أو يلتصق به التصاقا ويتكلم بالقرآن فيسمع في أذنه كصلصلة الجرس. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني، فيفصم يعني ينفصل، إذن معناته في حال إتيانه كان إيش؟ كان متصل، يعني طريقة التصاق من جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه في هذه الحالة الوحي القرآن فيفصم عنه وقد وعي، وقال عليه الصلاة والسلام هذا أشده عليه، هذا أشده عليه. طبعا الأشاعرة منهم الجويني وآخرون قالوا في هذه الطريقة أن الرسول يتحول من الصورة البشرية إلى الصورة الملائكية، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. الرسول كان ينزل عليه الوحي وهو بهذه الصورة وهو بين أصحابه، ينزل عليه وهو بين أصحابه، فما حد ذكر أن الرسول خرج من صورته البشرية إلى صورة ملائكية، والحال أنها حالة التصاق ووحي يفصل وقد وعي. ميز الرسول هذه الصورة بأمور. الأمر الأول أنها حال شديدة، وصفت عائشة هذا الحال الشديد، قالت كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشاتي، قالت في تتمة الحديث ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لتفصد عرق من شدته. خلاص، هذه أول علامة تفرق النوع هذا عن النوع الذي يليه. العلامة الثانية ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوحي يأتيه فيلتصق به، بينما النوع الثاني سيذكر أنه ليس حالة التصاق. الأمر الثالث والعلامة الثالثة في هذا النوع من الوحي أنه ما أن ينفصل إلا والرسول قد، خلاص هيا اسمعوا الحالة الثانية. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي، فيكلمني فأعي، زي ما نزلوا في غار حرام أتى رجل وضمه وكذا وكلمه فوعى، صح ولا لا؟ أتى رجل وكلمه فوعى عليه الصلاة والسلام. إذن الحالة الثانية ليس فيها التصاق، أنه يأتيه بصورة رجل، أن وعيه بما نزل بعد الكلام، ولا بينما الأولى أثناء الكلام، فما يفصم إلا قد وعي، صح ولا لا؟ فما يفصم إلا قد وعي. العلامة الرابعة أنها ليست شديدة كالحالة الأولى، الحالة الأولى يعرق ويتفصد، بل جاء في بعض الآثار أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وكانت فخذه على فخذ أحد الصحابة، قال فكاد فخذي أن يرتض، يعني يتعب، تجيله رضة بسبب الثقل. خلاص، طيب، هذا الحديث العلماء في علوم القرآن أوردوه في عدة أنواع. النوع الأول أوردوه في النحو في الوحي، نوع الوحي لما تكلموا عن صور نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص، طبعا هذا الكلام من الرسول يرد على شبهة للمستشرقين أن الوحي كان يأتي هو عبارة عن منامات، لأننا نقول هذا ليس فيه أنه كان منام، ولا نعلم دليل على أن الوحي بنزول القرآن كان يأتي منام. نعم ممكن يوحى إلى الرسول بغير نزول القرآن كما أوحي إلى إبراهيم أن اذبح ولدك، لكن أنه أن يأتي الوحي بنزول القرآن مناما هذا لم يثبت. فإن الرسول واضح من كلامه أنه ليس فيها حال يأتيه وهو نائم، ليس في حال يأتيه وهو نائم. هذه شبهة ذكرها أهل الاستشراق فيرد عليهم بهذا الحديث. أيضا يذكرون هذا الحديث، يذكرون هذا الحديث في مسألة نزول القرآن في الشتاء، فإنهم يقولون نزل القرآن في الشتاء ونزل القرآن في الصيف. في الصيف نزوله لما حج وكذا، الأحاديث هذيك كلها كانت في الصيف، كلها كانت في الصيف، مثل قول الرسول لعمر يكفيك فيها آية الصيف، يعني الآية اللي نزلت في الصيف آية الكلالة. ها؟ هنا تقول في يوم شاتي، يعني من القرآن ما نزل في الشتاء، من القرآن ما نزل في الشتاء. فهذا نوع، نوع من أنواع علوم القرآن، ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء. فهذا يذكروه كدليل على هذا النوع، كدليل على هذا النوع من أنواع علوم القرآن. أيضا يذكرون هذا الحديث في مسألة وهي تتعلق بباب الوحي، وهي مسألة شدة نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكرونها في التفسير على أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، على أحد الأقوال أن ثقله في إيش؟ في نزوله، أي ما يعتري الرسول صلى الله عليه وسلم في حال نزوله. القول الآخر أن ثقله أي ما فيه من التكاليف التي يعني يكلف بها الناس، أو أن ثقله بمعنى أنه قول عظيم ثقيل محكم ليس كقول ولا كغيره من الكلام. أيضا يريدون هذا الحديث، يريدون هذا الحديث في باب الوحي والرد على شبهات المستشرقين في أن أمور الوحي كان يشاهدها الصحابة. أيضا يذكرون هذا الحديث في التدليل برضو في باب الوحي في التدليل على مسألة، وهي مسألة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه بالطريقين هذين في القرآن وفي السنة، لأن السنة وحي. قال حسان بن عطية وهو من التابعين قال كان جبريل ينزل بالقرآن كما كان ينزل بالسنة، والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في العمرة من جهة الجعرانة أتاه رجل يسأله عمن أحرم في ثوبين مضمخين بالطيب أو بالورس والزعفران، قال فأغشي على الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة ثم أفاق وقال أين السائل آنفا. فدل ذلك أن هذه الإغشاء إغشاءة الوحي، إغشاءة نزول الوحي. جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهرينا إذ أغفى إغفاء ثم أفاق وقال أنزل علي آنفا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نقول نبه العلماء أن قوله أغفى إغفاء ما هي إغفاءة نوم، ولكنها إيش؟ غشية الوحي، غشية الوحي، لأنه قال بين ظهرانينا وقال في المسجد، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا في المسجد. خلاص طيب. أيضا هذا الحديث، هذا الحديث زيادة على ما فيه من الرد على شبه المستشرقين يبين اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالسؤال عن الوحي وأحواله وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك، فهو يقرر مشروعية طلب العلم والمعرفة في صور نزول القرآن وصور الوحي التي كانت تحصل للرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص فاتنا في الحديث الأول أن نذكر مسألة، وهو أن الحديث الأول يدخل أيضا في نوع من أنواع علوم القرآن يسمى أسباب النزول. أسباب النزول، لأن القرآن الكريم منه ما نزل ابتداء بغير سبب، ومنه ما نزل مرتبطا بسبب. والمراد بالسبب السؤال أو الحادثة التي ينزل بسبب من أجلها قرآن، السؤال أو الحادثة التي تحدث فينزل من أجلها قرآن، ينزل من أجلها قرآن، هذا معنى أسباب النزول، هذا معنى أسباب النزول. الحديث الثالث. الحديث الثالث، قال ابن شهاب وأخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فبعدت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها الملك المدثر قم فأنذر إلى قومه والرجل زفائهم فحمي الوهم وتتابع. نعم، هذا الحديث يورده العلماء رحمهم الله في أسباب النزول، لأنه يبين سبب نزول سورة المدثر أو الحالة التي حدث أو الحادثة التي حدثت، وهي أن الرسول رأى جبريل على الصورة التي يعني رآه في صورة بشر، لكن رآه على كرسي بين السماء والأرض. رأى على صورة كرسي بين السماء والأرض، على كرسي بين السماء والأرض، فهذه حادثة. فرجع الرسول إلى أهله وقال زملوني زملوني، فنزل السورة يا أيها المدثر. هذا الحديث يريده العلماء رحمهم الله في أول ما نزل، وقدمنا لكم طريقة التوفيق أو الجمع والتوفيق بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها، وبين حديث عائشة رضي الله عنها في أول ما بدأ به من الوحي، وأنها ذكرت سورة اقرأ. هذا الحديث فيه كلمة زملوني زملوني، لكن الملاحظ أن سورة المدثر نزلت في أول النبوة، أول البعثة. خلاص، تدروا متى نزلت سورة زملوني زملوني؟ هذه سورة يا أيها المزمل، متى؟ في عندك حديث تقدر تستدل به على الوقت اللي نزلت فيه سورة المزمل؟ تستنبطوا. قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيح، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه لما نزل قوله تعالى يا أيها المزمل قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترك، صح ولا لا؟ قالت حتى نزل قوله في آخرها اللي هو إيه؟ إنا نعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الآية آخر سنة. قالوا إن بين أولها وآخرها عام. قالت وذلك لما فرضت الصلوات الخمس. إيش يصير؟ استنبطوا. بعد تقريبا 10 سنوات بين سورة المدثر وسورة المزمل، تقريبا كم سنة؟ 10 سنوات بين هذه السورة وهذه السورة. علم بأنه كلمة زملوني فين قالها؟ أول الوحي، أول البعثة، أول البعثة في السابق، هو كله في مكة، المدثر والمزمل في مكة. واضح الكلام؟ نزلت آخر سورة المزمل بعد رجوع من الطائف وبعد أن أسري به، وجاء نسخ وجوب قيام الليل، نسخة قيام الليل. فدل ذلك أن قيام الليل استمر لمدة سنة واجب عليه وعلى من معه من الصحابة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب. خلاص، طيب نرجع للحديث. هذا الحديث حديث جابر، حديث جابر فيه أيضا مسألة تتعلق بالوحي، وهي مسألة فترة الوحي، وأن الوحي أخذ فترة يعني انقطع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتابع عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أيضا يتعلق بالوحي. فتتني مسألة في حديث الحديث اللي قبله، اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. أقول جاء حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا نسمع عند وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كدوي النحل إذا نزل عليه القرآن. فهل هذا يعارض هذا؟ نقول هذا الحديث إذا صح الشيخ الألباني ضعفه، لكن لنفترض أنه صح، فنقول هذا الحديث إذا صح فلا يخالف أن الرسول كان يسمع مثل صلصلة الجرس. ليش؟ لأن عمر إنما كان يذكر ما كانوا يسمعونه، والرسول كان يذكر ما كان يسمعه، فلا معارضة. لا أحد يقول لي ليش هناك صلصلة الجرس وهنا كدوي النحل؟ فنقول هو كدوي النحل لمن كان يجلس بجواره، وهو للرسول جزاك الله خير، وهو للرسول صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس. الرابع، احنا قلنا 5 أحاديث قبل المغرب و5 أحاديث بعد المغرب. الآن الوقت كذا، طيب خلاص الآن اتفضل الوجبة، بقي لنا حديثين. طيب تبتون أجلس؟ أنا ما أقدر أكل أجلسنا. اتفضلوا عبوا لكم الوجبة جزاكم الله خير، نكمل بعدين.